والارهاب الفكري بان هذا مذهب اهل السنه والجماعه، والناس عماله تنطر ما دام واحد لابس الغطره اعملها كده او اعملها كده وخلاص، ويقول لك ايش وليش، يبقى ده اهل السنه والجماعه. لو حط قلب هنا كمان ده من عامل بلاد كده، يبقى ده عالم بقى مفوه وخطيب مش عارف ايه وهكذا. لا، ينبغي ان تجعل حياتك دائما مرتبطه بالكتب. اسال نفسك سؤالا، روح اساله هو نفسه، واسال الشهود، هل الشيخ اللي اجازه في كل العلوم دي اللي بيتكلم فيها؟ طب ان كان اجازه في كل العلوم دي، هل الشيخ ده نفسه مجاز في كل هذه العلوم، ولا الماجستير والدكتوراه بتاعته كانت في ايه بالضبط؟ انا اعرف ان في رساله كانت في الزمات تتبع، والشيخ مقبل بن هادي انا اشهد بانه من اهل الحق، الشيخ مقبل بن هادي، لكن لا اثبت العصمه لاحد، واحبه في الله عز وجل واتقرب الله عز وجل بحبه ايضا، لكننا لا نثبت العصمه لاحد من الناس كائنا من كان، لا سيما ان هذا الميدان مامون فيه من الاختراع. فلك فاخذ رساله في الزمات التتبع، ورساله ثانيه في اسباب النزول، الصحيح المسند في اسباب النزول، صح ولا غلط؟ ها؟ نشوف بقى هل الشيخ وحتى عنده اجازه، ان كان اعطاه اجازه في كل هذه الامور، هل هو عنده اجازه في كل هذه الامور؟ صحيح ان احنا علومنا ناقصه، وانا اشهد على نفسي بذلك، يعني هو بيقول طالما ان هؤلاء علومهم ضحله، مع انا علمي ضحل جدا. لكنني لا اتكلم في مساله، ومسائلي التي اعلمها قليله جدا. لكنني اذا تكلمت في مساله اتي فيها بمذاهب السلف. هتقولوا انت بتفهم غلط؟ خلاص، اللي احنا هنضيفه جديدا الان اننا سناتي بايه؟ بالفتاوي بقى المنزله على الواقع من خلال الاسئله. فانت تحاول دائما نظرا لكلمه العلم، ونظرا لشيوع الفتن ودخوله الى القلب، وتحدث في القلوب ما تحدث. انت عارف احنا قلوبنا ايه؟ انت عارف هل احنا دلوقتي بنتصارع على دنيا ولا على صيف ولا نسال الله سلامه العافيه؟ بتعرف؟ ما تعرفش. فتخليك دايما ملتصق بالايه؟ بالحق، والحق ده موجود فين؟ في الكتب. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارجو من اخواني، بل اتوسل اليهم ان يتركوني وشأني. شوف انا بتكلم من الساعه كام؟ فان شاء الله يعني ايه؟ ما كان الرزق في شيء الا زانه، وما نزع عن شيء الا شان. الموعد ان شاء الله الخميس يناسبكم؟ ها؟ خلاص. انا اقول مره ثانيه، هذا الدرس ليس مستمرا. انا اتكلم بس عن النقاط دي، وفي طبعا بعض المجالس ستجمع اكثر من نقطه، زي الكلام عن الطوائف والاحزاب او الجماعات المعاصره وما الى ذلك، والكلام عن الطاغوت وباقيله الطاغوت الى اخره.